من يلا سامي هنا من فرق الجمعة فأنا أتصدق بدينار فإن لم يجد نصف دينار أما الظهر فلا يعني يشرع هذا يعني ذكر بعض العلماء أن من ترك صلاة الجمعة فإنه سيتصدق بدينار أو نصفه بعضهم ما ذكر هذا حديث ضعيف نعم بناء على الحديث نعم وأنما صلى الجمعة ثم صلى الجمعة التي بعدها غفر له ما بينهما وزيادة أيام ثبت هذا في صحيح مسلم نعم ثم اضطر فيدخل ضمن عموم قوله الصلاة الخمس كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر أي طيب دون زيادة ثلاثة أيام هذا فرق أعرج هات غيره طيب نعم خالد عندنا قوة كان الله يعين بس ما صارت تعرج يعني كاتب أحد أنت تطوعا أثناء الكلام طيب أن من تكلم في الجمعة فلا جمعة له ايها اتركه ناقش خلاص اتركه من خالف لكن ما له دخل اصلا الخطبة في الظهر مين موجودة حتى نقول لغة لماذا نذكر الفرق عند دخول هم ذكروا ان ان ان ان ان ان خطبتين ذكروها دخول الملائكة لماذا اعتبرنا الفرق نعم معلوم ما بالشك ما فيها شك اما هذه تتعلق بالخطبة ما هو بالصلاة يوم الكهف ما يسن فيه قراءة الكهف يوم الجمعة يوم الجمعة غير الصلاة الله أنا كلهم حرولات ذولي يا رجال طيب يا شيخ إذن لبس الثياب هذا في اليوم ها إيش هذا لبس الثياب ليس للصلاة إيش لا لا لا للصلاة لو الواحد اللي ما يصلي ما يسن يلبس أحسن الثياب الصلاة على الجمعة الصلاة على النبي ليس فرق كيف الصلاة على النبي ليس فرق على لا لا ما فرق هذه تتعلق باليوم فاصبروا يا جماعة أنها عيد وتلك ليست عيد إيه الغناء ذكرها غيرك والغناء أنت من حينك إن هذا وهو من فعلك تقول أعرج نعم السلام بالنسبة لصلاة الظهر لا يسمع ما بعدها إيش نعم نعم نعم صحيح نعم ذكر محمد محمد الواسط قال في الشرط السادس في تقديس الشرط السادس أنه يشترط للجمعة تقدم خطبتين ولا يشترط كأنه يقول أنه يجوز أن يخطب قبل الظهر لا لا مش لا ما قال قال ليس بمعنى لا ما ما أظن ما هو بلازم صحيح ما دام لا يشترط عاد هل يشرع أو لا يشرع هذا شيء يؤخذ من دليل آخر يشرع القصي يشرع لا لا شرط شرط ما في إشكال بس قلنا نحن نعم نعم نعم صحيح لكن نقول له يشترط نعم لو قال ولا يشرع ذلك في صلاة الظهر طيب بدل ولا يشترط نعم في فرق ليس بينه وبين مسجد أكثر من خمسة الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعت النداء لعله سمع النداء أكثر من لا هذا خارج البلد اذا كان في البلد لو بوف فراس لازم يتحضر فلا يسلم او ايش رايكم في هذا يعني يسلم تاخر الامام في الجمعه الى وقت الصلاه ولا يسمى ذلك في الظهر الظاهر نعم حتى بالظهر الإمام يأتي ليصلي هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام اي نعم نعم لأن الرسول كان إذا خرج وقمت الصلاة على طول ويتنفل في بيته نعم ده الملك أن صلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر اي نعم أفضل على وزن أعرج نعم الشيخ على قول من يقول ان صلاه الجمعه يوم عيد واجتماع يسن له ان ياتي من طريق وياتي من طريق اخر بخلاف الصلاه اي لا هذا غير مشروع يعني بينهم ما نقف على هذا يا جماعه